قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا ممن يشكرون نعمتك ولا يذكرونها. اللهم وفقنا لشكر النعم فإنك أنت واهبها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واستمر من المسلمين. اللهم ارزقنا من الله دينك وسبيلا. اللهم ارزقنا المسلمين الى دينك وسبيلا. اللهم ارزقهم العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا فتنة ما ظهر منها وما بطن. ارحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في ذنبنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عافيته ولا ميتا من المسلمين الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نصفها وجلها سرها وعلانيتها ما علينا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومظلومين اللهم اشف مرضانا ومظلومين اجمعين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك من عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر سعادك من عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على ولي امرنا بلاله ذلك محمد الشيخ. اللهم انصر المسلمين على الكفر المشركين وتصعد ديارك الاسلام والمسلمين واصبر عنه وليعة في مولاه الحسن وسكاك وسلم في مولاه الرشيد منك على ما تشاء القدير. ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.